عاد الله إني سعودي من دوني داري ناري بارودي ويبقى وطننا درة الأوطان. قبل لا تدعين جينا ندوس الموت بالرجلي والروح شلناها على الأمتار. أحمد الله إني سعودي من دون دارينا لبارود يبقى وطننا درة الأرض. لا يا وطننا ما عليك خلاف للموت ما جينا عشان نخاف وافعالنا في ساحة الميدان. يا لا لا يا لا لا يا الله يا لا لا يا لا لا يا الله حنا عشانك مدفع ودباب وانثارت الهجة معاك ذياء ما يقربك يا موطني خوان. نصر يا دار ولا على عزك نموت حرام يا موطن الإسلام والإيمان. يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا لي لي الله من يوم بتركي وحدنا من عقبي ما كنا وما كنا والحكم لله والجميع اخوان. احمد الله احمد الله من دون دارينا لبارود يبقى وطننا درة الاوطان. واليوم حنا في امان وخير والحمد لله ولي التدبير مشي سحب الوابل الهتان. عز معموره في ظل قايدنا اخو نوره ريف المواطن قايد الشجعان. يا لا احمد الله اني